doing some cocaine, but I fuck need fucking love. Drop game and some cocaine, but I fuck need fucking love. Life ain't missing more through, I'm a gang gang on the lawn. صبري نحنا طايرين مش مفسن ملالا شعلي كلها تكبر فت السلعة عايزة بعض راب جيم مش مكوب جيم بل فوقني فوق اللاب خايفين مش نموتوا وما كان جاي وانا صابرين نحنا طايرين مش مفسد ملالا شعلي كلها تكبر فت السلعة عايشة مش بس البس الجوتشي مرتفع لها مش بفلوسها عندي حومة فيها توشي عيني لو تاشم لتشوفها ما تبكيش كان الموتشي ولدك راجل أمي الحاجة عندي كلوك وعندي بوزي كنت شرشة نمشي الكنزة استعملي عمري ضحي بغني بقلبي شفت الموت حسيت انتش حسيت مثل البيا فت الفوق سويبي نشوف نصور عندي مدة ومشهور مايبي كيفش ننسى بيا بغندر فيها ندور وحدي بلش الاي دي بينهم ضايع نسمي كل صحابي ناس وخاينين وين شويبي اللي صور بيس نوت برح فيدي اليوم اي بي فاك يوم برح معدي حبسي اليوم دولشي فاك مام بعد الخسر الشامبين مش بسيت شو بدا في تيفي اتي مش دم اوكي رمش رم كيسر قيسي ولي قلق نو بي ويني كيما مولا ليسي طول نشوف من البيت ولي بيع مش بيتي انا ما حكيت هاني خبيت قلبي تعبيت هاني حسيت بيكم حسيت عمري ما شكيت وعدي تعديت دمي تعبت كيفو ماريت بعتو لميت رجلة وريت ماني تمنيت لقيت وكاليت انتي وزيت علي عاسي لكن انت معكم والله جملة ما بعد نكرف الذر جملة توجع لازم اقوم باكم طليت ديتو ما اسمع متربي في الاي وعدي تقعد انرجي حبوا ياخدوا مني انرجي فلوس الحب كيما بياتي كان الحب الشي خلي شي خذ فلوس خلي حلمي انمي بدت لي منحكي ألمي واش فلوس تكلم خلمي حبس لي احكي ما جوني وي مش بس البس الكوتشي مرتفع لها مش بفلوسها عندي حومة فيها توشي عيني لو تاشم لتشوفها ما تبكيش كان الموتشي ولدك راجل أمي الحاجة عندك لوك وعندي أوزي كنت شرشة نمشي الكازا راب جيم مش مكوب جيم بلا فوق ني فوق اللاب خايفين مش تموتوا عم الجانجا يوان اللاب